I'm Shrubo. I live in Monel. والذي أبنوا من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وتركني انظر اليك عليك يا عم العسل دي يا ولان عليك يا مولانا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ